يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفت مجلسا قد أضله الرحمن يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفا مجلسا قد أضله الرحمن حلقة تحت سلبها وتسقي مسجدا تنتشي به الجدران يا أبي كلما سرى همس ذكرى هزني الشوق هاجه فتيان يحشدون الضياء حفظا وذكرى كالعصافير والهدى أغصان بينهم شيخهم شباب كتاب حين يتلوه يطمئن المكان وجهوني جنان كل جنان لم يلامس نقاءه الشيطان زادهم طاب من أفانن تقوى والذي خاب زاده العصيان خيار الأنام بالعلم فقط مثلهم قد زهالك البستان إن ترد أجرهم فجد وتصدق واستزد قبل أن يشح الزمان ها هو الوقف باسط راحتيه فابتدر ربما يفوت الأوان صرح جمعية لتحفظ قرآن قرآن كريم جزاؤه الإحسان يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفا مجلسا قد أضله الرحمن انتسل يا أخي عن سر حظي والنجاح فها هو القرآن فيه مجد الحياة دنيا وأخرى موطن الأنس لو درى الإنسان يسكت الشعر حينما القرآن معجزات وحكمة وبيان ينصت الكون والملائك حفا مجلسا قد أضله الرحمن thank you.